السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، قال الله تعالى: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا أبواب العلم، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل وأيضا في النيات، اللهم أمين. ما زلنا مع صحيح مسلم، والدروس هذه دروس العلمية ومجالس العلمية، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. كفى بأن الله جل في علاه يقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من هذا الملأ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأداب. ثم بوب رحمه الله: باب السحر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فما استفتيته؟ فيه جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ما من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأنما أها نقاعة الحناء، ولكأن نخل الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. جزاكم الله عنا خير. حديث هنا تكلمنا عن شطر الكلام عليه في أمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال المخرفون هو خلق من نور، وبعضهم يقول هو ليس من مادة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر. قد قال الله جل في علاه وأمر أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو بشر، وهو أرفع من البشر درجة أنه يوحى إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم واتجت عليه آية، فبعدما انتهى من الصلاة قال: أفي القوم أبي؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ما منعك، يعني ما منعك أن ترد لي هذه الآية التي، أو ترد علي هذه الآية التي ارتجت علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، ويعتريه ما يعتري البشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالمرض واللأواء والمشقة والشدة، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل دخل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ورد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أوعك وعك رجلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الركوة في الماء، ويأخذ الماء على رأسه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فهو بشر من البشر، ولذلك قد أصابه السحر كما يصيب البشر. وكما بينا بأن السحر له حقيقة وله تأثير، كما قال الله جل وعلا: يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقد تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخيل إليه أنه فعل شيء ولم يفعل، يعني أنه ليس الأمر أنه يتوهم أنه فعل ولم يفعل، لا، الأمر أنه يعني يهم بالشيء فيقعده التأثير والألم والآلام التي من السحر أو من آثار السحر، وأن السحر يفرق يجمع المحبة في القلوب أو يفرق المحبة من القلوب، وأيضا يصيب الأبدان بالآلام، وأيضا يصيب الأبدان بالأسقام. عامة له تأثير حقيقي كما بين الله جل في علاه. في المسائل التعلق بالحديث أيضا أنه قال يا عائشة أتدرين يا عائشة يعني أني دعوت الله، قالت دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا. ففيها أن الإنسان إذا أصيب بالبلاء وإذا اشتد عليه البلاء فإنه لابد أن يلجأ إلى الله جل في علاه، صدق اللجأ لله جل في علاه. وهذه أشرف العبادات، عبادة الدعاء هي من أعظم العبادات التي يحبها الله جل في علاه، وهذه التي تبين صدق معدن هذا العابد الذي يعبد الله على إخلاص وصدق، لأنه يظهر فقره الشديد ويظهر صدقه الشديد. هذه من أشرف العبادات بل من أجل العبادات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا ضمير الشأن، هذا يعني يفصل لنا بين الخبر ومن الصفة، يعني كل العبادة هي إيش؟ الدعاء، أو الدعاء وكل العبادة، دلالة على أنه رأس الأمر وأنه أصل الأصول في العبادات هو أنه يدعو الله جل في علاه. وجاء في الحديث الذي فيه بعض الضعف الدعاء مخ العبادة، يعني هو أصل العبادة، وهذا حق. أنت لو نظرت في الكتاب ترى كيف أمر الله جل في علاه عباده بدعائه والتضرع إليه والتذلل له، فيه ما فيه من تحقيق معاني الإلهية والربوبية وأيضا الأسماء والصفات كما سنبين. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وأيضا قال الله جل في علاه أدعوا، هذا أمر ظاهر أمر الوجوب، أدعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي لا يدخلون الجنة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإذا هذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يترك هذه العبادة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وأيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما خائبتين. كم وكم من داع دعا ربه جل في علاه وقد استجاب الله له. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وأيضا قد قال الله جل في علاه مادحا أنبياءه أنه قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء من أعظم العبادات ومن أجل العبادات. وإن نظرت ودققت النظر ولما ارتقت هذه العبادة هذه المنزلة من العبادات، لأن الدعاء فيه تحقيق أنواع التوحيد الثلاث، ففيه تحقيق أنواع الإلهية، أنواع توحيد الإلهية، في تحقيق الربوبية، في تحقيق الأسماء والصفات. أما بالنسبة لتحقيق الإلهية وهو المقصد الأسمى، هو أنك إذا رفعت يديك داعيا راجيا ربك جل في علاه متضرعا متذللا خاضعا متمسكنا لله فقد صرفت العبادة التي لا تكون إلا لله لله. لأن الله تعالى قال ادعوا ربكم، هذا التطبيق العملي للاعتقاد. فتوحيد الإلهية يتمثل هنا بأنك صرفت العبادة لله جل في علاه، وإلا فقد أنكر الله جل في علاه أنهم يدعون غير الله جل في علاه. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذاب، كان يدعون الأصنام، يدعون اللات والعزة، يدعون منات، يدعون الأيسة، يدعون عزيرا. والله تعالى يبين لهم أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالذي يدعو الله جل في علاه قد صرف العبادة لله المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه. ففيها تحقيق الإلهية، فيها تحقيق الربوبية، وتحقيق الربوبية هذه تنزل منزلة الاعتقاد، أنه يعتقد أنه لا يدعو ولا يرجو إلا ولا يؤمل إلا من بيده خزائن السماوات الأرض الذي له القدرة التامة على إنفاذ ما وعد، على إعطاء على العطاء على المنع، كما قال الله جل في علاه كل يوم هو في شأن. قال ابن سعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، كما قال الله جل في علاه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلا يرجوه ولا يؤمله ولا يدعو ولا تمسكن ولا يظهر الضراعة له إلا من اعتقد اعتقادا جزما بأنه المالك مالك الملك، وأنه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأنه المعطي المانع، وأنه الضار النافع سبحانه جل في علا. وأيضا فيها تحقيق للأسماء والصفات، انظر كيف أنت ترفع يديك داعيا لربك جل في علا، فيها تحقيق نوع التوحيد الثالث الأسماء والصفات، لأنك من شروط أو من آداب القبول أو من الآداب التي لابد أن تتأدب بها حينما تدعو ربك جل في علا حتى تأخذ بتلبيب الأسباب التي بها يقبل الدعاء، هو أن تتوسل بالاسم المناسب لما ترجو، وتؤمل التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله جل في علا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل بأسماء الله. ولذلك ترى في كثير من يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها التوسل بالأسماء أو التوسل بالصفات أو التوسل بإيش بالأفعال: لا ومقلب القلوب، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا توسل بالأفعال. وكان وأيضا في الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، كما. فهذا إيش؟ توسل بفعل الله، هذا من التوسل. التوسل أيضا بفعل الله جل في علاه، والتوسل بصفات الله: يا حي يا قيوم، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا تحقيق لمقامات التوحيد بأسرها. لذلك كان الدعاء من أعظم العبادات التي يمكن أن يرتقي بها المرء عند رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. وأيضا من الدعاء الإلحاح في الدعاء، من فضل الدعاء فضل الإلحاح في الدعاء. طبعا هذا يعني لا نذكر ما قاله العوام الذين يقولون بأن الله يحب سماع صوت العبد، وهذا الحديث الذي جاء بأنه يعني إذا دعا الظالم قال لملائكتي عجلوا له فإني لا أحب أن أسمع صوته، وإذا قال المؤمن أو دعا المؤمن قال أخروا عنه حاجته فإني أحب أن أسمع صوته. هذا ليس بصحيح، لا يصح. لكن الإلحاح في الدعاء هو من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دأب الصالحين، وهذا الإلحاح في الدعاء دلالة على صدق العبودية، أنك لا تختبر الله جل في علاه، وأنك لما ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا تبين المسكن الحق لله. وهذا بلسان حال جميع الأنبياء، كان داود عليه السلام يأتي إلى الحلق، حلق الذكر وحلق العلم، فيجلس خلفها ويقول: ربي مسكين أتى يجلس خلف المساكين لترضى عنه أو لتنظر إليه بعين الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما، وهذا الحديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وأمدني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. فالإلحاح في الدعاء فيه إظهار الافتقار لرب الأرض والسماوات، وفيه طبعا ضمنا الإقرار بقوة وجبروت الله جل في علاه، وبأن بسعة ملك الله جل في علاه، وأن الله على كل شيء قدير. ولذلك الرواية عائشة تقول: دعا ثم دعا دعا ثم دعا دعا إلحاح. وهذا الإلحاح كما قلنا إنما نما عن صدق العبودية لله جل في علاه، وعن استقرار الاعتقاد الصحيح السديد في رب العباد جل في علاه. ثم قال: أما شعرت يا عائشة إن الله أفتاني؟ استفتيت الله جل وعلا فإن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. وهو استفى، ما معنى استفتيت الله جل في علاه؟ يعني دعوته أن يزيل عني شكواي وأن يزيل عني ما أرى. هذه هي الاستفتاء، سماه فتوى، لأنه في الفتوى أنت تجاب، تريد الإجابة عندما تستفتي وتسأل وتبحث وتجد من أجل الإجابة. فهو كان يدعو ويدعو من أجل الإجابة، فأجابه الله جل في علاه، فقال: استفتيت الله جل في علاه فأفتاني، يعني أنا دعوت الله ورجوت الله، دعوت الله ورجوت الله، فالله جل في علاه قبل دعائي وقبل مني التضرع. فقال: فاستجاب الله لي وكشف عني. ووصف كيف كشف الله عنه بأن ملكين أتيا على صورة رجلين، ملكين، أن ملكين أتى، ملكان أتيا الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجلين. هذه فيها دلالة أولا أن الملائكة تستطيع أن تتحول من صورة إلى صورة. سبحان رب العظيم، كيف يعترضون أن الله تعالى يتحول من صورة إلى صورة، وأن الخلق من الخلق ممكن يتحول من صورة إلى صورة؟ لأن الله جل في علاه قال بأنه قال بأنه في البخاري قال في حديث الشفاعة الطويل: يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، ثم يأتيهم على الصورة التي يعرفونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني ربي في المنام، أتاني ربي في أحسن صورة، أتاني ربي في أحسن صورة. فهنا الملائكة أيضا الملك يمكن أن يتشكل وأن يتصور بغيره، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من مثل شيئا ليبين الناس ويبرر الناس أمرا، كمن مثل وضوءا للناس ليعلموا كيف الوضوء، كمن مثل الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا بذلك وصلى وتقهقر وقال فعلت ذلك لإيه؟ ليظهر ذلك أمامكم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وكما فعل الحسن والحسين. فالملك قد يأتي على صورة الرجل يتشكل كيفما يعني أعطاه الله القدرة على ذلك. فجبريل عليه السلام ما كان في كل الأحيان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس صورته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتحمل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت جبريل عليه السلام يجلس على كرسي بين السماء والأرض، قال له 600 جناح بجناح واحد سد الأفق، حتى قال زملوني زملوني، حسب أنه قد هلك عندما رآه على صورته الحقيقية. وكثيرا ما كان يأتيه إلا على صلصلة الجرز كما في بدء الوحي، وأن مراتب الوحي كان يأتيه على صورته، وهذا أصعب وأشق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كصلصلة الجرز وهي شاقة لكنه يتحملها، أو يأتيه على صورة الرجل وهذه أخف درجات الوحي. لذلك جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل في غير ما موضع، وأشهر المواضع هو في حديث عمر حديث أبي هريرة بأنه جاء كأنه على من سفر ليس عليه أثر السفر، شديد بياض الشعر شديد سواد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ودخل عليه وسلم وسلم عليه وأسنى ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأل عن الإسلام والإيمان وعن الساعة وعن الإحسان. وأيضا قد جاء قال سلم جاءكم جبريل يعلمكم أمره دينكم. هنا قال جاء ملكان على صورة رجلين، الأول عند رأسي والثاني عند رجلي، يسألان ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب، قالوا من طبه، مطبوب يعني مسحور. وهنا يقولون ذلك يشبهونها بأن الطب فيه سرعة الإجابة، هذا من باب لغة العرب على مسألة الاستبشار، يتكلمون عن الأرض القحل، الأرض القفر، الأرض المهلكة يسمونها إيش؟ مفازة، والأعمى يسمونه بصير، هذه من باب التفاؤل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الملائكة قالوا مطبوب، قالوا من طبه، قالوا لبيد ابن الأعصم اليهودي، حتى بيّن الله له أنه سحر وأين السحر، فنظر فعلم أن السحر في بئر ذروان أو بئر ذر أروان، فهذا البئر الذي ألقى فيه هذا السحر، قال في مشت ومشاطة وجف أو جب طلعت ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أرضاه يصف لما ذهب ينظر كيف السحر وقع في هذا البئر، ينظر إلى البئر ويصف لعائشة رضي الله عنها أرضاه وعن الأرض الموحشة التي ذهب وراها النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال في مشت ومشاط، المشت قال هو نبات يعني صنع فيه هذا السحر بالنفس، وأيضا بالنفس الخبيثة لما توافقت مع الشيطان في هذا الباب، وثم ذلك ألقاه في البئر. وبعضهم يقول المشت هو الآلة التي يرجل المرء بها شعره، وهذا راجح، هذا قريب، المشت هو الآلة التي يرجل بها المرء شعره. قال في مشت ومشاطة، المشاطة هنا معناها بقايا التمشيط، لما ترجل شعرك فبعض الشعرات تنزل من هذا من الآلة تتساقط، فهو أخذ ذلك بهذه الشعرات من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه في هذا البئر. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البئر في بني زريقة، قال بأنه يعني أقبح ما يكون من منظر، قال كأنه نقاعة الحناء يعني متكدر، ماء فيه الكدورة تعلو الكدورة، ليس صافيا ولكنه ملبدا مختلطا، وكل ذلك كما قلنا من السحر ومن غير يلقى فيه الأشياء. وحتى الأرض قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن النخل فيها كأنها رؤوس الشياطين، فهي أرض فيها شرور. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يعني هل أحرقته يا رسول الله، وفي رواية قال هل أحرقته هل أخرجته، وهذه الرواية رجحها كثير من العلماء، هل أحرقته فيها أيضا إشعار بأن الرجل الذي إذا يعني لمس السحر المكتوب له أنه يحرق ويدفنه في أي مكان ويقرأ المعوذات قبله، وهذه له مندوحة في هذا. وأما في الرواية الأخرى هل أخرجته يا رسول الله، قال لا، أما أنا فعفاني الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أن الإنسان يعني إذا سحر لا يبحث عن السحر الذي عمل له، هو المهم أن يفك هذا أو يحل هذا السحر ويعافيه الله جل في علاه. لذلك الإنسان قال أما أنا فقد عفاني، أنا لا أحتاج لهذا السحر لأن الله جل وعلا قد عفاني بهذا، أما أنا فقد عفاني الله جل في علاه. ففيها إخراج أيضا لو يعلم بمكانه يخرجه من هذا المكان ويتلفه. فهنا الإنسان لما قالت له هل أخرجته يا رسول الله، قال أما أنا فعفاني الله جل في علاه، لكنه قد دفنه، دفن إيش؟ هو مدفون أصالة في الماء، دفن البئر نفسه، دفن البئر نفسها، لأن سلم دفن البئر لأن فيها الشرور، والأرض أيضا فيها ما فيها من الشرور وفيها ما فيها من الوحشة، والنخل فيها كرؤوس الشياطين، لذلك دفن سلم وجعلها منطقة مهجورة من أجل يعني هذا الذي فعله هذا اليهودي، وأن هذه المنطقة كما قلنا منطقة فيها ما فيها من الشرور والسحر. ففيها البحث الثاني ألا وهو أنه يلزم كل امرئ مسلم أن يسد الضرر عن أخيه، يسلم على كل امرئ مسلم، أو يلزم كل امرئ مسلم أن يسد أو يحسم مادة الضرر على أخيه، لا أن يكون مساعدا في هذا الضرر، وأيضا إغلاق هذا الباب باب الشرور على الناس قدر ما يستطيع المرء. لذلك حتى في الحديث يعني أنت لازم تعلم بأن هذه المسألة هذا فقه راقي جدا، بأن تقول حسيا ومعنويا، أما حسيا لابد أن تغلق كل أبواب الشرور التي تخرج على الناس. يعني لو علمت باب فتنة مثلا بأن في مكان ما هناك نساء كاسيات عاريات، لو نظر إليها المرء لا يستطيع أن يتحمل ذلك، يضلل الناس عن هذا الطريق ويقول للناس لا تمشوا من هذا الطريق، وأيضا لو يستطيع أن يغلق هذا الطريق من ألا يعني يمشي فيه، أحد يفعل ذلك لكنه لا يستطيع وليس بولي الأمر، المسألة لولي الأمر، لكنه لابد أن يدفع هذه الشرور قدر الإمكان على الناس مما يبقى معروف أنه عن المنكر. لكن مسألة سد الطرق هذا ليست له بحال من الأحوال. أنا أمثل أنه لو يعلم أن الشرع الفلاني فيها نساء، هؤلاء النساء مثلا يتعاقدن على الزنا وعلى فعل الفحشة، فلابد أن يكون ناصحا أمينا لهن أيضا ولهم وللناس الذين يمشون يحذروا من المشي في هذا الشارع. وأيضا سد باب الشرور، لو كان في مكان ما يتقامرون يلعبون القمار يفعلون الفحشة يتعدون حدود الله جل وعلا، فعليه أيضا أن يحذر من ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وقال لا أردت ما أردت أن أفتح على الناس باب شر. وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمورا فيها مصالح لأن المفسدة أعظم من المصلحة المرجوة، لأن لا ستفتح باب مفسدة أعظم من الباب الذي يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم على المصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة، فإن الكعبة لها بابان لها باب والباب مرتفع، فبتسأله الآن الحجر هذا لو أردت أن أصلي في الكعبة، فقال صلي في الحجر، الحجر إسماعيل فيها إذا صح التعبير فيها ستة أذرع من الكعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر، أردت تصلي في الكعبة صلي في الحجر، قالت أو من الكعبة هو، قال نعم، قصرت بقومك النفقة فلم يدخلوه. وهذا عجيب، هؤلاء أهل كفر، أهل كفر وجلت في الكفر، لما جاءت السيول وهدمت الكعبة لم يبني أحد منهم الكعبة إلا بمال إيش حلال، وهم كانوا يتعاملون بالربا، ما وضعوا مالا حراما، لذلك تقاصرت بهم النفق، هم كانوا فقراء هم كانوا أثرياء أغنياء، لكن ما وضعوا في بناء الكعبة إلا المال الحلال، فقال لها نسام تقصرت بهم النفقة فلم يدخلوه. قال ولولا أن قومك، هذا الشاهد الذي نريده الآن، سد باب الشرور على الناس، قال ولولا أن قومك حديث عهد بكفر ستكون مفسدة عظيمة لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم، طبعا لو بناها على قوائم إبراهيم أدخل الحجر، لبنيت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، هم كانوا قد فعلوا عملوا لها بابا واحدا عاليا، ليش؟ ليدخل من أرادوا ويخرج من أرادوا، ما يعني هم يمنعون الناس من الدخول إلا من أرادوا، فقال ده حق مكتسب لجميع المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن هذه المصلحة ستأتي بشر على الناس. إيش الشر؟ أهل مكة كانوا أهل احترام وتعظيم وتبجيل للكعب، فلو وجدوا أن الرسول الذي يقول أنا من النبي، ما أنا نبي أمين، أنا من رب العالمين، وهو الذي يهدم المعظم عندهم، هذه مفسدة أيام مفسدة، وتكون فتنة عليهم عظيمة جدا، ممكن تكون الردة العظيمة والعداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أراد أن يفعل هذا، قال لولا أن قومك أحاديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة لبنيتها على قوام إبراهيم. أنت ترى رب العالمين يؤدبنا بهذا الأدب، يقول الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه مصالح أصلا عطلت من أجل مفسدة العظيمة، فما بالك أنها مفسدة أصالتها، فما بالك أن تكون مفسدة أصالتها. لذلك لابد من سد باب السحر، سد باب الكهانة، سد باب الدجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ودفن البئر بأسرها، البئر وقع فيها السحر دفن البئر بأسرها، والأرض كانت أرض قفر وكانت أرض موحشة نخلها كرؤوس الشياطين، لذلك سد الباب على الجميع النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد باب الشرور على المؤمنين. هذا حسيا ومعنويا أيضا، معنويا أيضا لا تحدث ناس بما لا يعقلون، يعني أنت لما تحدث ناس بحديث لا يعقلوه سيكفرون بالله والرسول. لذلك علي بن أبي طالب قال لا تحدث أحدا بما لا يعقل، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله، تريدون ذلك، فالأولى ألا تحدث قوما إلا بما يعقلون. وأيضا لابد أن تختار الوقت المناسب في الكلام الذي تتكلم به، يعني أنت ممكن تتكلم وتفتي بفتوى إذا نظرت إليها في التأصيل الشرعي العام هو صحيح، والجاهل هو الذي يعاتبك أو يراجعك في ذلك بأن الفتوى في التأصيل العام صحيح، لكن الوقت غير مناسب أن تفتي بهذه الفتوى وأنت تتكلم فيها، ثم تتبحر بعد ذلك وترى بقى الجهل يردون وطلبة العلم يردون والعلماء يردون ويعيش الناس فسادا في هذه الفتنة، فتقع الفتنة بين الناس بسبب فعل مثل هذا الفعل. وهذا ليس من المناسب، ليس من الفتنة أن كل ما يعلم يقال وفي كل الأوقات، هذا أمر مهم جدا. فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم سد باب كل باب شر لابد أن يسده، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في عرضه، يسب في أمانته، وحد ذلك لابد من سفك الدم، لابد من قتل من يتعدى على حد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتعدى على النبي، هو تعدى على من؟ على الله، تعدى على من أرسله. طيب ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لسد باب الفتنة، لأن هذه ستأتي بمفسدة وفتنة أعظم مما تكون، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ اعدل يا محمد، إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله سبحانه ربي العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال ابتلي يا موسى بأشد من ذلك فصبر، ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني كيف لا يعدل في درهم ودينار وهو الذي يعدل بقول رب السماء والأرض سبحانه جل في علاه. فقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يتحدث الناس بأن محمدا إيش يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. وهذا يجرني إلى الكلام على المسألة الأخيرة، ألا وهي عندما قال أفلا أحرقته، أفلا أحرقته، الإمام مالك قد يعني استدل بهذا على أن الضمير يعود على الساحر، على نفس الساحر. طيب وأن أو قال هل أحرقته على أنه الكفر، قال الساحر كافر، طبعا هذا يهودي كافر أصالة، الساحر كافر، قال وحده القتل. فقال الإمام مالك هذه فيها دلالة على أن السحر كفر وأن الساحر كافر وأن الساحر كافر وعلي وحده القتل. وقال أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم، ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما قررناه في هذه المسألة، وهي عدم إشاعة الفتنة بين الناس، لأنه ترك الرجل الذي كفر وهو يقول له اعدل يا محمد من أجل ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا هو لم يقتل هذا اليهودي لأنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، فسيقولون إن محمدا يقتل المعاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا لا قتل المعاهدين هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، ونحن يعني أناس لنا أخلاقيات لابد أن نؤديها، ولنا إيماننا يعني يأمرنا دائما أن نكون عدولا وألا نتعدى الحدود التي قد حدها لنا الله جل في علاه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الرجل، وإن كان قد يعني انتقدت المعاهدة وأيضا انخرمت معاهدته بسحره للنبي صلى الله عليه وسلم واستحق القتل، ومع ذلك لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على قتله حتى لا يتحدث الناس، لأن هذا يروج له أصحاب الفتن. فأنت كما قلت لك الآن أنت تعيش في زمن أعجب من العجب، إذا أخذوا فتوى وهي يريدون بها مأربا آخر الترويج والترويع والتشهير، سترى ذلك كثيرا، أو كلمة شيخ مثلا يتكلم فيها في حالة خاصة في وقت خاص في أمر خاص فهم يأخذونها ويعممونها، والمنافقون كثر، فعلى المرء أن يتحرى هذا الباب حتى لا يقع في المفسدة التي يمكن أن تفسد على المسلمين إسلامهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المعاهد الذي انخرمت معاهدته بسحر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يتحدث الناس محمد يقتل المعاهدين، فيفر الناس من محمد وينفر الناس من الدعوة إلى الله جل في علاه. واستدل كما قلنا الإمام مالك بأنه حد الساحر بأنه يقتل، لأنه قال لا هل أحرقته، فقال إذن السحر كفر والكافر لابد أن يقتل. يبقى عند الإمام مالك، وهذا عند الإمام الثلاثة صراحة، عند الإمام مالك أن المرتد يقتل ردة، أن الساحر يقتل ردة الساحر يقتل ردة على أساس أنه يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بسيف. هذا حديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع ضعيف، والصحيح هو الموقوف حد الساحر ضربة بسيف. وأيضا بأن حفصة رضي الله عنها أرضها سحرتها جارية فقتلتها أو أمرت بقتلها بمجمع أو بإقرار جميع الصحابة، دلالة على إجماع السكوتي. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بعث إلى الأمصار اضربوا رأس كل ساحر وساحرة، اضربوا رأس كل ساحر وساحرة، فحد الساحر ضربة بسيف. لما؟ لفساده العظيم العارم، هذا فساد أعظم مما يكون. أتعلمون بأنه قد يقتل بالسحر؟ لذلك الإمام الشافعي الذي يقول بأن السحر ليس بكفر، السحر على نوعين، قد يكون الساحر كافرا وقد لا يكون كافرا، والسحر قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا على ما فصلنا أمس. فالشافعي بيقول نقتله إن قتل به، يعني لو قتل وقال قتلته بسحري يقتل به قصاصا، يقتل به قصاصا لا ردة. ولو كان السحر أيضا يعني أدى إلى مرض أحد أو قتل أحد يعني يكون القصاص عليه بالقتل في هذا وليس ردة. أما الأئمة الثلاثة في كل الأحيين وكل الأحوال يقولون بأن حد السحر الضربة بالسيف يقتله ردة، لا حدا، يقتله ردة ويكون قد مات ويخلص نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا شفاعة له بحال من الأحوال. هذه آخر مسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في إظهار بشرية النبي، فهي المعجزة حد ذاتها النبوة بأنها لبشر وليست لغير البشر، فهذه السحر قد أظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نعده معجزة من المعجزات. وأيضا هو معجزة لأنهم قالوا بأن السلام ساحر وأنه كاهن هو الذي سحر، فردا عليهم بهذا، فهو معجزة من المعجزات. وأيضا من المعجزة أيضا التي نراها في هذا الحديث الملائكة يأتون من السماوات على صورة رجلين لتطبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عظم تأثير السحر، عظم تأثير السحر، وعظم تأثير السحر قد ظهر بأن سلم يخيل إليه أنه يأتي امرأته ولا يأتي امرأته، أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يعني هو يهم بفعل الشيء، ومن شدة لأواء السحر فإنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء. ود الزوجة لزوجها، وأيضا السؤال عنه من وين، من وين هذه الفائدة المستنبطة؟ ها؟ نعم، عائشة تحرص، عائشة حرصا جديدا وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرقته أدفنته أفعلت كذا، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة الصالحة، وزي قلنا المرأة الصالحة في البيت بركة، هي أشد الناس عناية بك، هي أشد الناس رفقا بك، هي أشد الناس دعوة دعاء لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأم هانئ فرفضته، فلما رفضته قال ما العلة في ذلك؟ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة ذات أولاد، يعني هؤلاء الأولاد لن تستطيع أن تتحمل هؤلاء الأولاد، وأنا أريد العناية بهؤلاء الأولاد. لذا عندها قال سلم أما لك من علة أخرى؟ قالت والله ما من علة أخرى. فقال سلم نعم النساء نساء المهاجرين، أو نعم النساء ركبنا الإبل نساء المهاجرين. ليش؟ قال أحناها على زوج، أو قال حسن تبعولها لزوجها وأحناها على الولد. فهنا ترى عائشة رضي الله عنها أرضاها كيف كانت ملهوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا غر ولا عجب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. هذا آخر ما يقال في هذا الباب، باب السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الرد أيضا على المعتزلة والأشعرة، إثبات السحر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه رد على المتكلمين الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السحر للشبهات التي أوردوها وقد رددنا عليها. نسأل الله العالمين وعلمنا وإياكم، ونسأل الله أن يثبتنا أكمل حق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.